ولد من شفاعة ولد من بقضاء الأوامر. هل يملك الشرك بالله عز وجل؟ وإن صلى وإن صام وإن حج وإن زعم أنه مسلم فإنه يكون دعوة باطلة، لأنه لم يملك الشرك. والله جل وعلا يقول وعده لله ولا ولا تشركوا به شيئا، ثم لا يحمل كلمة شيئا كلمة عامة تعم كل شيء، فلا يهمني أن يشرك مع الله شيء أبدا. لا ملك في قلبه ولا نبي مرسلا ولا رجلا صالحا ولا غير ذلك، يعني كلمة شيئا عاما. والعلماء مرسلات النهي تعظ وهنا نكرة شيئا بصيغة النهي لا تشركون، فدل على أن لا إله إلا الله لا يصلح معه الشرك بالله عز وجل أبدا. وأن من تلقى بها وهو بارك على عبادة غير الله يقول هؤلاء الشبعاء هؤلاء المسالك هؤلاء الوسيلة بيني وبين الله على كلام باطل. العبادة لا يصلح أن ندخل فيها شرك أبدا. العمل الصالح صلاة وصيام وحج وعبادة إذا صار معاشي مثل المبادئ العلمية سبحان الله العمل الصالح يصير معاشي نعم يصير مبادئ بطل يصير مبادئ إذا صار معاشي فالعباد يشتد بالبيت بيوم العاصي لا يكفي من يحتسب على شيء ذلك وهو الغلال العلم لو جاء واحد يجمع الرباد يعلمك العاصي يستطيع يجمعه كذلك المشرك لا يستطيع اجمع عمله وربيا فرباد اشتدت بنيته في يوم عاصف لا يحزن مما اكتسب على شيء ذلك هو الضلال البعيد قال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا بما عملوا فجعل الله هداء منثورا الهداء ما هو الهداء الهداء هو الدخان هو الدخان او الهداء الهداء الذي يشرب مع شاع الشمس الهداء الهدى الهدى الذي يطير بالجوع أعمال المشرك لله وإيمانه صلاة وصيام وحج وغير ذلك تصير هداء يطير معه ولا أعمال المشركين الذين كانوا يجاهلون الشبع لكن المصيبة المشركين بالإسلام المشركون بالإسلام الذين يقولون يا إلهي يحبب رسول الله ويحبب ويرسلون ولا تحبون ويتعبون لكنهم يدخلون يدعون الى الموت الى الاضحى الى الاشجار الى الاحجار الى السحر الى الجبال الى المنجمين يطلبون منه القوائم حوائج وينصرون الله ينصرون الذي أمر عند حوائجه وإلا نصر وإلا يكونون إلا بيامنا أما المجيب المضطر إلى الدعوات ويكشف الصوت ويجعلكم في مهاياه إلا تعالى فالواجب للمسلم يشد عالمه لا يدعو غير الله لا يكون في الحوائج التي لا يقضي عليها الا الله لا يقضيها لا يقضيها لا من الأبوات ولا من الأهل ولا من الأشجار ولا من الأشياء العادية التي يقدر عليها الإنسان يجوز أن يتقوها تقول مثلا ابني هالجار مرمون من هذه الحاجة جيب لي حاجة كذا وكذا أقربني وأقربني بالرأي هذا لا بأس، هذا يقدر عليه الإسلام، لكن في بعض الدليل هذا يقدر عليه الإنسان. إن الإنسان يكون فقير غنيا أو يكون غني غنيا، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. رب العالمين إذا غابك شيء أو وعدك شيء، إذا وعدك شيء من البر أو وعدك ولد أو وعدك تروح لله الساحر من الكاهن من المرجم من الله من الرجل، تقول رب على الغائبين، هذا لا يقدر عليه لله سبحانه وتعالى. هو الذي يقدر على رب الغائب ورب المسؤول، هو الذي يعيش، فالذي يقدر هذه الامور من غير الله هذا يكون مشركا بالله رسوله. ولو قال إن هذا العمدان أن ما أحد يكتب لك عنه العلم إله أدعو وأطلب من علم ورسطة بيني وبين الله علم شفيع، أليس المشركون قال هذا العظيم ويعبدون من دون الله ولا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجة المشركين، هذه حجة المشركين تماما، من الذين اتخذوا من دونه الاولياء ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، نحن نعلم انه بشر لكن هم صالحون لهم مكانه عند الله، ونريد ان نتوسطوا بين العبدين الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجنا. تعالى الله عنك، الله جل وعلا يسمعك ويراك ويقدم على قضاء حاجتك بدون ان تجعل بينك وبينه واسطه، الواسطه بينك وبين المخلوق اللي ما يدري ولا يعلم، توصي واحد بينه، اما الله جل وعلا فانه يعلم من فضله وبالمشكور. أما الله جل وعلا فإنه يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى ويقدر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعو فلان ولا فلان خلوه يبلغني، إذا احتجت شيء شوفوا فلان قولوا له خلوه يبلغني، هل قال الله هذا؟ الله جل وعلا ادعوني، وقال ربكم ادعوني مباشرة، ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم كافرين، سيدخلون جهنم داخرين يعني خاسرين صاغرين. إذن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان بدون معرفة لمعناها أو دون عمل بمقتضاها، هذا لا يكون أبدا. لا إله إلا الله كلمة حق لها معنى ولها مقتضى، لا بد أن يتحقق ممن نطق بها حتى تكون نافعة له